أجبت على هذا السؤال إجابة ضافية، وهذا الكلام إيجاز للتفصيل الذي ذكرته آنذاك، ولكننا وقفنا عند هذه الفقرة ولم نتمم شرح الحديث. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لم ينتهي الأمر عند هذا، ثم يقول: ويقيم الصلاة، أي إذا لم يقيم الصلاة فلا سلم بيني وبينه، كما أن الرسول أمر من قبل ربه بمقاتلة الملحدين والوثنيين والمشركين، أمر أن يقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكذلك أمر أن يقاتلهم بعد هذا إلى أن يقيموا الصلاة، أي إلى أن يؤدوها أداء صحيحا على وجهها. وهذه الكلمة في هذا الحديث هي الدليل على الحكم الذي أجمع عليه جماهير علماء الشريعة الإسلامية، من أن الذي لا يصلي وإن كان مؤمنا بالله وإن كان مؤمنا بوجوب الصلاة يستتاب ثم يستتاب ثم يستتاب، فإن لم يتب ولم يؤدي الصلاة على وجهها قتل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هذه الفقرة من الحديث: قتل ويعد مسلما أم يعد كافرا؟ ننظر. إذا كان تركه للصلاة تهاونا وكسلا لا أكثر، أي وهو مع ذلك معترف بأن الصلاة واجبة وأنها مفروضة عليه، فإنه يقتل إذا استتيب فلم يتب مرة وثنتين وثلاثا، ويهدد وينذر. إذا لم يتب مع هذا ولم يصلي يقتل، ولكنه يقتل مسلما، ويكون هذا القتل بالنسبة له حدا عند جماهير العلماء، إلا ما ذهب إليه كثير من الحنابلة من أنه إذا لم يصلي وقتل فيقتل كافرا، سواء كان معتقدا وجوبها أو لم يكن معتقدا وجوبها. لكن جماهير العلماء على أنه إذا كان مؤمنا بأنها واجبة عليه ولكنه أصر على تركها رغم الاستتابة المتكررة فإنه يعد مسلما، أي أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وأن الميراث يطبق ما بينه وبين ورثته، وأن زوجته لا تنفصل عرى الزوجية بينها وبينه. هذا معنى قولنا أنه يموت مسلما. من يدمر يموت مسلما؟ لا نعلم حقيقة عقيدته الداخلية، ولكننا نقول إن تركه الصلاة مع الإيمان بوجوبها هذا الترك لا يجعله كافرا. أما إذا كان تركه للصلاة جحودا بها، وذلك بأن أنكر أن الصلاة واجبة، أو مثل الجحود الاستهزاء والاستخفاء، أمر بالصلاة فاستخف بها بأي عبارة من العبارات التي تدل على الاستخفاء، قال الصلاة موضة قديمة، أو قال إنها مظهر مشين أن يضع رأسه على الأرض ويرفع عجزته إلى الأعلى، شيء عيب مرع من العمل مثلا، قال هذا الكلام، فهذا مثل الإنكار ومثل الجحود تماما. نقول له: لقد كفرت بهذا الكلام وارتدت عن الملة، فعد وتب. فإذا لم يتب وأصر على كلامه ثم استتيب مرة أخرى وهدد وأصر على كلامه قتل أيضا، ولكنه في هذه المرة يقتل على أنه مرتد، أي لا يقتل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث منه أحد من أقاربه المسلمين، لأن شرط الميراث الإسلامي يعني أن يكون الدين واحد، وإذا استقر على هذه الحالة تطلق منه ينفسق عقد الزواج بينه وبين زوجته قبل الموت. هذا هو معنى حكم قتل تارك الصلاة حدا وقتل تارك الصلاة ارتدادا. يكون ذلك حدا إذا لم ينكر وجوبها، ولكن يكون ارتدادا إذا أنكر وجوبها أو استخف بهذا الوجوب. وهذا ما أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة، يعني موضوع القتل بالنسبة لتارك الصلاة والملتزم لتركها الذي لا يرضى أن يعود. وقال العلماء يحبى وينصح ويهدى وينذى، كل ذلك لا بد منه، فإن ركب رأسه فهذا ما ذهب إليه العلماء جميعا. وهذا يدل على أن الصلاة أهم عبادة بعد العقيدة، بعد الإيمان بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم يقول حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويؤتوا الزكاة، الزكاة معروفة، نسبة معينة من المال تعطى لمن للأصناف الذين عدهم الله عز وجل في سورة التوبة من كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي الرقاب ما ذكرناه، وفي الرقاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء ثمانية أصناف عدهم البيان الإلهي عدا، هم الذين تعطى لهم فضول أموال الأغنياء تمليكا حقا، أو إن شئت تسميها بالاصطلاح الجديد ضريبة كما تشاء، ليست منة ولا تكرما. وهذه النسبة قلت مرة لكم إنها تتفاوت، تبدأ من 2.5% ثم تعلو حسب أنواع الأموال فتبلغ إلى 10%، وحسب أنواع الأموال وحسب الأسباب الموجبة. ويجب على الإنسان أن يخرجها مرة كل عام بشرط أن يكون ماله نصابا حسب نوع ذلك المال، وبشرط أن يحول الحول على هذا النصاب. ولاحظوا أيها الإخوة، حولان الحول لا بد منه، سواء كان المال نقدا أو غير نقد، يعني أو مواشي، إلا المزروعات ما تنتجه الأرض فإن حق الفقراء أو هؤلاء الأصناف يتعلق بالمنتجات الزراعية بمجرد أن يظهر وبمجرد أن يستحفظ، يعني يأتي وقت حصاده، فما فيه حولان حول. أما النقدين الذهب والفضة وما في قوتهما من الأوراق النقدية، وأما عروض التجارة وأما المواشي فكل ذلك لا بد فيه من حولان الحول. يعني لو أن رجلا جاءته دفعة مالية ضخمة رأسا 10,000 ليرة وقعت في جيبه، هل يجب عليه في تلك اللحظة أن يخرج زكاتها؟ لا، لا تجب زكاة هذا المبلغ الذي دخل في جيبه من المال إلا إذا مرت عليه سنة. فإن مرت عليه سنة ولم ينزل عن أدنى درجات النصاب، عن 20 مثقال من الذهب، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخرج الزكاة. وهذا بخلاف ما يتوهمه بعض الناس من أن النقد المال إذا دخل في جيب الإنسان وكان قد بلغ النصاب رأسا فورا يجب عليه الزكاة. لا، إذا في بعض بعض الناس الموظفين كل شهر واجب عليهم يدفعوا زكاة، لم يقل أحد بهذا، وكلام الأئمة على خلاف ذلك. أيوة. هذه هي حقيقة الزكاة، ولها أهمية كبرى في نظر الشارع. تفضلوا يا أخوان الأقدام، أبو الأقدام اتركوا يعني الثغرات اللي بيناتكم، سدوها دائما سلفا، قدروا أن أخواننا وراء راح ما يلاقوا محل إذا عملتوا. تفضل. الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى، ومن أبرز مظاهر خطورتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها في المقاتلة عليها مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومثل إقام الصلاة. فالرجل الذي لا يدفع الزكاة، الحقيقة نحن لا نقتله رأسا، ولكننا نأخذ هذه الزكاة من ماله عنوة، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال: في كل 40 شاة شاة، من أعطاها مؤتجرا فله أجره، ومن لم يعطيها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. الذي يعطيها فله الأجر، والذي لا يعطيها فإنا نأخذها عنوة، عزمة من عزمات الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي معنى أن أقاتل الناس. فإذا امتنع هذا الإنسان عن إعطاء الزكاة ماذا نطلع؟ نهدده. امتنع، نكرر التهديد، امتنع نأخذ منه المال طبعا وننتظر. فإن سالمنا أخذنا منه الزكاة ولم ند إليه بشيء، وأما إن عارضنا فنعارضه. لا كيف يصير القتل يعني؟ إن عارضنا نعارضه، ثم إن اشتد في معارضتنا اشتددنا في معارضته، فإن قتل أثناء المعارضة للوصول إلى حق هؤلاء الأطلاق فدمه هدر. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مانع الزكاة يقتل بالمعنى يعني الحرفي، بمعنى أنه نقول لمانع الزكاة ادفع، قال ما بدي ادفع، نقول ايه لك ما حلقت لك، قال ما بدي ادفع من اتلو مهك يصطفل، نقتحم دارا ونأخذ حق الفقراء من صندوقه، فإن تركنا وما فعلنا تركناه، ولو هذا الإنسان يعد عند الله ما دفع زكاة لأنها أخرجت غصبا عنه، فليس له على ذلك أجر، ولكن الزكاة قضائيا أخرجت فلا يقتل. ولكن هذا الإنسان يقتل لماذا؟ يقتل إذا منع من تفرض عليهم الدولة دخول داره وأخذ المال الزكوي، أخذ نسبة الزكاة عنوة من صندوقه، إذا منعهم وأراد أن يقاتلهم قاتلوه، فإذا قتل فما حكم قتله؟ دمه هدر. هذا يدلنا على مدى خطورة هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على مال المسلمين، ويدلنا على أن هذه الفريضة تشكل الدعامة الضخمة الخطيرة الكبرى التي تحقق العدالة الاقتصادية في المجتمع، والتي تحقق التكافل الاقتصادي، والذي يحقق تفتيت الأموال التي تتراكم في بعض الجيوب دون بعض. ولو لاحظتم دقة النسبة المئوية التي فرضها الله عز وجل على اختلاف أصناف الأموال للاحظتم هذا المعنى الذي أقوله. ومع الأسف هذه الزكاة ثابتة في أذهان كثير من المسلمين على نحو منكس عن حقيقتها في الشريعة الإسلامية. كثير من الناس يتصورون أن كلمة زكاة تساوي كلمة يعني صدقة، كلمة يعني شهادة، انه شحد شوية ناس. هكذا ثبتت الكلمة في أذهان كثير من الناس، مع أن الأمر ليس كذلك. لكن نريد أن نقول ترى لماذا ثبتت مشروعية الزكاة في أذهان كثير من الناس وأعطيت هذه الصورة المشوهة؟ لماذا؟ السبب سوء تطبيق الزكاة، سوء تطبيق إخراجها. كيف؟ كثير من الأغنياء يضعون زكاة مالهم، يحسبون يعني هؤلاء الصالحين هذول المناح يحسبون ماله ويحسبون الزكاة المفروضة عليه كذا ألف، يضعون هذا المال في درج خاص وبيكون في دكان واعي. جاء مر به فقير مد يده إليه في شهر رمضان فتح الدرج وعطاه شوي حسبه. جاءه إنسان آخر قال والله في عيني فقيرة كذا شفت تبرعنا مد إيده عطاه 50 ليرة وحسبه. بعد يومين ثلاثة جاءه جماعة قالوا نحن لجنة لتعمير المسجد الفلاني في الجهة الفلانية شو مد إيده عطاه. وهكذا على مدار السنة يخرج من هذه الأموال شيئا فشيئا فشيئا. لماذا؟ حتى يبيض وجهه أمام أطناف الناس الذين يمرون عليه. ما عاد يقول والله فلان خير ما أعطانا شيء. هذا حال بدهم يجوا لعندي بيني برمضان في ناس كثير رح يجوا وبكل مناسبة بيجوا، هذه أموال الزكاة بخليها عند مني مشان حتى أخلص من ألسنتهم. وهكذا يخرج مال الزكاة فتاتا بهذه الطريقة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان أبدا. هذه طريقة غير شرعية. لماذا؟ أولا إذا حال الحول، وينبغي أن نلاحظ حول السنة القمرية مو السنة الشمسية يعني الهجرية، ينبغي أن نلاحظ هذا العام، وهذا ما يغيب عن بال كثير من الناس. إذا حال الحول ودخل اليوم الأول من الحول الجديد فقد تعلق حق الزكاة بعنقه، ووجب عليه أن يخرج الزكاة فورا دون أن يبات مال الزكاة عنده ليلة واحدة. هذا هو حكم الله عز وجل، أي أنه لو لم يخرج هذه الزكاة وجاءت جائحة فأكلفت مخزنه التجاري وذهب مال الزكاة مع ما ذهب، هل تسقط مسؤولية الزكاة عنه؟ بده يروح يتدين منين ما كان يكون ويعطي للفقراء هذا المال، ولا يقول يا أخي مالي كله راح. من قلوا مين اللي قال لك تأخر؟ عندما حال الحول ودخل اليوم الثاني فقد أصبح الزكاة أصبحت ضامنا له، أصبح الإنسان ضامن. شو يعني ضامن؟ مثل رجل يعني مسؤول عن متاع معين لشخص، انتلف مين اللي بده يدفع قيمته؟ مثلا واحد غصب اغتصب ماله ووضعه في درجه، لو حطه بحفظ مسلم، لو خبى عليه حراس وآمن سرى، مين بيكون مسؤول؟ الغاصب، لأنه ضامن. نفس الشيء إذا حال الحول ولم يخرج زكاة ماله ساعة واحدة، في الساعة الثانية تلف هو مسؤول وضامن. فما بالك بمن يضع مال الزكاة في صندوق خاص عنده، ما بيكون صندوق خاص مخلوط كمان، ثم يخرج شيئا فشيئا فشيئا من هذا المال على مدار تقريبا السنة كلها. هذه طريقة باطلة، وهذا الإنسان مسؤول عن هذا العمل الذي يعمله، وكل يوم يمر عليه وهذا المال عنده يعد آثما. الشيء الثاني، الزكاة إنما شرعها الله لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ ترى هل الحكمة أن نعود الأيدي على أن تمتد؟ هذه هي الحكمة؟ هل حكمة الزكاة أن نعود الفقراء على أن يستملكوا الفقر؟ وأن نعودهم على لذة السؤال؟ معاذ الله، معاذ الله. ولكن الذين يدفعون الزكاة شيئا فشيئا، ليرة وراء ليرة، يدسونها في جيب السائل أو يدسونها في يده عند باب مسجد أو عند مناسبة من المناسبات أو عند الخروج من صلاة العيد مثلا، الذين يفعلون ذلك هم الذين بعملهم السيء يجعلون من الزكاة وسيلة لتعويض الفقراء على السؤال. أما شريعة الله عز وجل فهي أولا توجب على الغني إذا حال الحول أن يخرج الزكاة رأسا، ثم أمر المخرج أن يدفعها للدولة الإسلامية التي تقدر هذه الشعيرة حق قدرها عندما تنهض بهذه المسؤولية. فتنهض الدولة بهذا الواجب وتعين مثل وزير أو موظف لجمع الزكاة، تجمعها في ميقات محدود من الناس جميعا ومن الأصناف المالية جميعا، حتى إذا ربت هذه الأموال كلها قامت الدولة فوزعتها على المستحقين، على من يوجد من هؤلاء المستحقين، وأقل المراتب لازم يكونوا شفت أصناف من هؤلاء الذين عزاهم الله سبحانه وتعالى. كيف تعطيهم الدولة؟ تعطيهم الدولة مطبقة الشعار الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا. هذا هو شعار دفع الزكاة، وكان يطبق في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيتم فأغنوا. كيف؟ هذا الفقير تسأله الدولة أو إذا مو دولة دافع الزكاة مثلا، ما هو عملك؟ ما هي حرفتك؟ والله كان هذا سمان، ثم انحط به الدهر فافتقر وأغلق دكانه، نعطيه رأس مال يصلح لأن يفتح به دكان سمان، رأس مال كامل نعطيه هذا المقدار. الثاني نقول له: ما الحرفة التي تتقنها؟ قال: والله هو حداد. نعطيه رأس مال بواسطته يفتح محلا وبواسطته يشتري الوسائل الأساسية العدة التي يمارس بها عمله مهما بلغ المال من الكثرة. الشخص الآخر قال: هو نجار، نعطيه رأس مال ليعود فيشتغل نجارا وهكذا. الآخر تاجر أفلس وأصبح غارما، نعطيه كل المال الذي يسدد ديونه. هكذا نسمع ويقرر كثير من الفقراء أنه إذا ما قلت الأموال لم تستطع أن توفي هذا كله، فعلى الدولة أن تستدين لصندوق الزكاة من ميزانية الدولة، تستدين لسد هذه الثغرات، وفي العام الثاني تسدد هذه الديون. أي أن الشريعة الإسلامية تستهدف الغاية الثانية، أن هذا الفقير في هذا العام أخذ الزكاة، المطلوب في العام الثاني أن نأخذ نحن منه الزكاة. هذا ما تستهدف الشريعة الإسلامية من وراء إعطاء الزكاة. لماذا جعلت الشريعة الإسلامية الدولة وسيطة بين اليد المعطية واليد الآخذة؟ حتى لا يستشعر الفقير بشيء من الجرح أو من الهضم فيما يتعلق بالكرامة. فالدولة علاقتها بالرعية مثل علاقة الأب بأولاده، الدولة عندما تعطي لا يشعر الإنسان بغضابه، لكن الصديق عندما يعطي لصديقه، الزميل عندما يعطي لزميله، يستشعر الإنسان هذه الغضابة. ولكن أرأيت لو أن شروط إخراج الزكاة بهذه الطريقة لم تتوفر، لو أن الدولة أهملت هذا الجانب مثلا، ما السبيل؟ السبيل أن كل غني هو الذي ينبغي أن يقوم على إخراج زكاة ماله. لكن كيف؟ في آخر الحول يحسب المال الذي حال عليه الحول كله تحت سلطانه، بلغ كذا، إذا زكاة 10,000، 20,000، كذا أكثر، 50,000. أنا لست أتخيل هنالك من يكلفون في آخر العام بدفع أكثر من هذا، ينبغي في اليوم ذاته أن يخرج هذا الزكاة كله. علي أنا شو بيعرفني بالفقراء؟ أنت مكلف بأن تبحث. الإله الذي كلفك بإخراج الزكاة كلفك بأن تتحدث حال الفقراء الذين هم في بلدك، بل حال كثير من هؤلاء الأصناف الثمانية الذين عدهم الله سبحانه وتعالى. أما ما يقوله بعض الناس: أنا والله لا أعلم الفقراء، فلان من الناس الشيخ الفلاني يمكن يعرف الفقراء أكثر، خذ شيخي هذول المصاري تعطيهم الفقراء أنت بتعرفهم. هذا كلام إنسان أخذت منه الكبرياء مأخذة، ينبغي أن ينزل إلى مستوى هؤلاء الفقراء الذين يعيشون في بلده. خلال العام كله ينبغي أن يعلم أنه بعد كذا شهر بده يدفع زكاة، إذا من الآن أذهب إلى الحي الفلاني، الحي الفلاني، أسأل المختار، أسأل فلان، فلان، من الذين تعلمهم من الفقراء في هذا المكان؟ من؟ أو سجلوا أسماءهم عندي حتى إذا حانت ساعة الصفر التي لا يقبل الله مني تأخيرا لها أبدا، عندئذ أكون أعلم من الفقراء الذين ينبغي أن أعطيهم، وأين هي عناوينهم، وما هي حال كل واحد منهم. بنفس اللحظة ينبغي أن أخرج هذه الزكاة. وكم أخرج؟ وأدفع لكل واحد منهم بهذه الصورة، إذا كان المبلغ الذي يكلف به مبلغ كبير، وإلا فبالنسبة لما كلفه الله سبحانه وتعالى به. ولو أن المسلمين الذين في هذه البلدة، المسلمين لا غير المسلمين، لو أنهم أدوا حق الله عز وجل في الزكاة التي شرعها الله عز وجل عليهم، لما وجدت أي طبقية منكرة في المجتمع أبدا، ولا ما وجد أي فقر، ولا ما وجد أي تفاوت سيء يتناقض مع العدالة الاجتماعية في هذه البلدة إطلاقا. ولكن ما أكثر الذين يملكون الملايين بل مئات الملايين، ولكنهم لا يعلمون أن الله عز وجل علق بأعناقهم مسؤولية الفقراء في قرش واحد من ذلك. وهذا هو مثار غضب الله سبحانه وتعالى على عباده. من أجل هذه الخطورة التي أحدثكم عنها، جعل الله عز وجل عدم إخراج الزكاة سببا للقتال. وهذا ما فعله من؟ أبو بكر رضي الله عنه. عندما أصبح خليفة ونظر فوجد أن كثرة كافرة من الناس أروا أن يدفعوا زكاة أموالهم وهم مسلمون، وأعلن أبو بكر رضي الله عنه الحرب عليهم إنهم ركبوا رؤوسهم، وعارضه سيدنا عمر في بادئ الأمر فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وإن كانوا مسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال: لو منعوني عقال بعير الرسم تبع البعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من جملة مال الزكاة. هذا العقال ما قيمته؟ لأقاتلنهم عليه، لأن المسألة ليست مسألة كم، ولكن المسألة مسألة إعطاء أو عدم إعطاء. هكذا يقرر الإسلام، وهكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا فعلوا ذلك، الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقد عصمت دماؤهم وقام السلم بيننا وبينهم إلا بحقها، بحق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي بحق الإسلام. ما هي حقوق الإسلام؟ زنا يقام عليه الحد يقتل إن كان محصنا، قتل نفسا بغير حق يقتل، هذا هو حق الإسلام، أي حق شريعة الإسلام. لكن هل يعتبر كافرا؟ لا يعتبر كافرا. هنا نقطة هامة ودقيقة تخرجها من قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إلا بحقها، معنى هذا الكلام أي أن الذين لا يدفعون حقوق الإسلام أو أنهم يقصرون في شيء من ذلك فيستحقون العقاب ويستحقون القتل، هل يعدون مسلمين؟ نعم يعدون مسلمين. ونعلم أيضا من هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنى هذا ظاهر هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الكافرين أو الملاحدة بالإيمان، فإذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نرفع عنهم السلاح حتى يقوموا فيصلوا وحتى يدفعوا الزكاة، لا مهلك المال. بمجرد ما يدخل الفرد الإسلام بلسانه نغمد السيف عنه. ودليل ذلك أن المقداد بن الأسود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قتل رجلا في سرية كافرا، بعد أن قال ذلك الكافر أشهد أن لا إله إلا الله، قال له أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنه قالها خوفا من السلاح. قال هل لا شققت على قلبه؟ ما الذي أدراك أنه قالها خوفا من السلاح؟ وظل رسول الله يقول أقتلته بعد أن قالها؟ أفقتلته بعد أن قالها؟ يقول حتى تمنيت أن لو أكن قد أسلمت إلى ذلك اليوم، حتى يعني لا يقع تحت ملامة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الإسلام الأصلي يثبت بالشهادتين، وخلص قام السلم بيننا وبينهم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه مرحلة ثانية. بعد أن يسلم نقول له الآن أنت مؤمن وأنت مسلم وأنت أخ لنا، ولكن اعلم أن الله كلفك للصلاة، فإن أديتها فأنت مأجور، وإن لم تؤديها فالحكم كذا. وكلفك إن كنت غنيا بالزكاة فإن أديتها فأنت مأجور، وإن لم تؤديها فعليك عقوبة وعقوبتها كذا. بعد المرحلة الأولى وتجاوزها وهو الإسلام يقال هذا الكلام. أظن المعنى واضح. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن، قال له مرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوا ذلك فأعلمهم أن الله قد أمرهم بخمس صلوات. ما قال مرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأعلمهم أنه في بينه وبين الحرب لحتى كمان يصلوا ويزكوا وكذا، لا، قال أعلم لهم أن الدخول في الإسلام يكون فقط بالشهادتين، بعد أن يدخلوا في الإسلام قل لهم ضمن دائرة الإسلام الآن أنتم مكلفون بالصلاة، فإنهم أطاعوا فأنبئهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم حقا لفقرائهم، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم بكذا وكذا وهكذا تدريجا. أي أريد أن أقول إن المسلم يصبح مسلما بالشهادتين، والأصل أن بيننا وبينه السلم بعد ذلك، ولكننا نعلمه بعد هذا بهذه الواجبات الأخرى التي فرضها الله عليه تحت مظلة الإسلام. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نلاحظه بدقة. الشيء الآخر الذي نريد أن نختم درسنا به هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا في هذا الحديث أن الإنسان في كثير من الأحيان يعرض للقتل ولكنه مع ذلك يعد مسلم، فمانع الزكاة يتعرض للقتل وهو مسلم، والذي لا يقيم الصلاة مؤمنا بوجوبها يتعرض للقتل ولكنه مسلم. وهذا يدلنا على أنه ليس كل من كان عاصيا وبلغت معصيته إلى درجة أن الدولة تكلف بقتله، ليس كل واحد إذن ينبغي أن نكفره، وليس كل واحد من هؤلاء الناس يصبح كافرا، لا. فرسول الله فرق بين من يقتل كفا وبين من يقتل حدا، وهذا يعمق لنا المعنى الذي قلته لكم مرة وأكرر، أنه ليس لنا أن نقول كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، لا. مثل الموضوع هذا تمام، قد يكون الذي لا يحكم بما أنزل الله كافرا وقد يكون كما يكون تارك الصلاة كافرا ويكون آلا آخر فاسقا، ويكون تارك الزكاة آلا كافرا ويكون آلا آخر فاسقا، نفس الشيء تماما. أما أن نقول لا، فيما يتعلق بالحكم كل من لم يحكم بما أنزل الله قطعا فهو كافر، فهذا نوع من الخروج على دائرة الإسلام، وهذا يذكرنا بمغالاة الخوارج. نعم، يذكرنا بمغالاة الخوارج قاعدة ينبغي أن لا تنسوها، ما معنى الحكم بغير ما أنزل الله؟ هل معنى الحكم بغير ما أنزل الله محصور في أن يكون هذا الحاكم هو الحاكم الأعلى، أو أن يكون هو القاضي أثناء وجوده تحت قوس المحكمة والقضاء، أو الذي يكتب حكم يقننه تقنينا هذا فقط هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ لا أبدا. الرجل في بيته قاعد يعني حاكم، هكذا يقول الرسول، فهو في بيته حاكم، والزوجة في بيتها بالنسبة لأولادها ولمن تهيمن عليهم حاكمة، والزعيم في حيه حاكم محاكم، وهكذا. إذا الرجل في بيته إذا أذن لامرأته بأن تختلط بالرجال أو كلفها بأن تشتغل وأن تدخل وأن تختلط مع الرجال، هذا حكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ أجيبوني، حكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ حكم. قال لابنه: يا بني اذهب فاشتغل في العمل الفلاني الذي يقتضيك أن تأكل الربا. نعم افعل هذا. هل هذا حكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ طبعا حكم. الرجل الذي يضع المنكر في بيته، يأمر أهله بالمنكرات، يأمر ابنه بشرب الخمر يشربها هو، يحكم على نفسه، يحكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ يحكم بغير ما أنزل الله. إذا هل نقول إن كل هؤلاء الناس يكفرون بالله عندما يفعلون شيئا من ذلك؟ يعني الأب لما يقول لبنته يلا اطلعي توظفي وحدي بين الرجال وأنت هكذا حافرة ولتقم الخلوة بينك وبينهم، افعلي هذا، نقول عنه كفر؟ من قال هذا؟ هل كل إنسان دفع ابنه إلى عمل ربوي نقول عنه كفر؟ من قال هذا؟ هل كل رئيس جمعية سكنية يدعو الناس إلى أن يشتركوا في هذه الجمعية بواسطة الربا نقول عنه كفر؟ من قال هذا؟ هؤلاء أنفسهم الذين يكفرون، هل يعممون التكفير؟ لا لا يعممون، لكنهم فقط يظهرون أن الحكم بغير ما أنزل الله محصور وين؟ في المحكمة بس. من جاء هذا الكلام؟ من أين جاء هذا؟ رسول الله يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي كلكم حاكم وكلكم مسؤول عن من يحكم فيهم. شوف محكمته بيته، محكمته مدرسته، محكمته جامعته، محكمته حيه، محكمته قريته، أم محكمته أمته؟ انظر إلى اتساع ذلك. فالحكم الشرعي الصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله أو بما أنزل الله يتعرض له كل مسلم في كل نطاق، لأن كل إنسان حاكم على فئة من الناس. وعندئذ نقول: إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله، سواء حكمه على نفسي أو على أولادي أو على زوجتي أو على أمتي، منطلقا من الجحود أو الاستخفاف، فهذا هو الكفر الذي لا ريب فيه. أما إن كان منطلقا من الإيمان بأن هذا واجب ولكنه يريد أن يعصي، ولكنه لأمر ما لا يستطيع أن يلزم نفسه بما فرض الله عز وجل، إذا هذا ما رسوله فاسق. وهذا الحديث الذي ذكرناه يوضح لنا تعميق هذا المعنى الذي أقوله لكم، كما أشار إليه الشيخ ابن حجر في شرحه على ذلك، وبقيت تتمة في شرح الحديث نتممها إن شاء الله في الأسبوع المقبل. وردتني أسئلة كثيرة أمامي، أقول لكم سلفا ما كان منها غير متعلق بحديثنا هذا لن أجيب عليه، وأما ما كان متعلقا بهذا الدرس فسأجيب عليه إن شاء الله في الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.